الائتمان. أيوة. الوعد بدخول الجنة ليس معناه أنه لا يدخل النار، إذ يحتمل أن يدخل النار ثم يخرج منها لأنه من أهل التوحيد كما سبق معنا في أبواب الشفاعة الماضية. فإذن عندنا هذا الاحتمال، لكن إذا جاء النص في النصوص التي جاءت حرم الله عليه النار، فإن الله قد حرم النار إلا غفرت لك ولا أبالي وأمثال ذلك مما جاء في تحقيق لمن حقق التوحيد، هذا معنى آخر نفهم منه أن هذا لا يدخل النار. لماذا؟ توحيده هذا الذي حرم الله تعالى عليه النار بلا شك توحيده ويقينه وإخلاصه وصدقه أعظم من ذلك الذي جاء فيه الوعد بأنه يدخل الجنة. وإن كان كما قلنا قد يكون ممن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه أو غير شاك أو آخر ذلك، قد يكون أيضا يشمل هذا النوع، يعني لا يعني أنه لابد أن يعذب، ولكن الاحتمال هنا وارد وأما هناك فلا يرد. فهذا الحديث حديث معاذ من النوع الثاني، حقه عليه أن لا يعذبهم. إذن هذا مثل حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، ويفيد أن من حقق التوحيد لا يعذب، يحرم على النار. إذن هذا الذي كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأتى بهذه الشهادة مع اليقين والإخلاص والصدق، ولم يأتي معها بسيئات تضعفها أو تهينها. وهذا يحتمل حالتين: الحالة الأولى أن يكون شهد أن لا إله إلا الله بهذا اليقين والإخلاص والصدق وحقق سائر الشروط ثم بقي على ذلك. طبعا الإيمان يضعف كما تعلمون، يعتريه الضعف، لكن هذا الإنسان بقي يقوي إيمانه ويجاهد نفسه، فكلما أرادت أن تسقط أو أن تضعف درجتها ومنزلتها في التوحيد والإيمان قواها، فلقي الله سبحانه وتعالى وهو ما يزال على تلك القوة في الإيمان وفي تحقيق الشهادة، فلذلك حرم على النار. والنوع الآخر أو الاحتمال الآخر، كلاهما يقع هذا وهذا، أن يكون ارتكب من الموبقات ومن الذنوب ومن المعاصي ما شاء الله سبحانه وتعالى، ولكنه عند الموت تاب توبة نصوحا، أو قريبا من الموت تاب توبة نصوحا وشهد أن لا إله إلا الله بيقين وصدق وإخلاص وتحقيق لشروطها، ولقي ربه سبحانه وتعالى ولم يقارف ما يهينها، لم يقارف كبيرة أو إصرارا على صغيرة يوهن هذا اليقين وهذا الصدق وهذا الإخلاص. فلهذا حاله هذا يكون من النوع إيش؟ الأخير، وهو الذي حرم الله عليه النار. ومن هذه الطائفة الذين سبق أن مضى الحديث عنهم، وهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. فهؤلاء هم قمة وذروة من حقق التوحيد من المؤمنين. نعم، حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذا نعتبره من النوع الأول أم من الثاني؟ من الأول، لأن دخل الجنة تحتمل أن يدخلها ابتداء وأن يدخلها بعد أن يدخل النار. فنرجع إلى نفس الميزان والمعيار، فإن كان هذا الرجل قالها بيقين وإخلاص وصدق حتى وإن لم يقولها إلا عند الموت، ولم يتبع ذلك بسيئة أو كبيرة، فهذا الرجل يكفر الله سبحانه وتعالى عنه بهذا القول كبائر ما ارتكب من ذنوب، ويغفر الله سبحانه وتعالى له ويكون ممن يدخلها ابتداء. وإن قالها كانت آخر كلامه ولكنه قالها مع عدم تحقيق اليقين والإخلاص